لا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بس يمشوا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد في صوت ميشو القط بتاعي قاعد يشد مني السماعة وعايز يتكلم. بس يا ميشو بس يا حبيبي مش وقتك دلوقتي بس يا روحي مش وقتك معلش يا جماعة معذرة وانا كل ما اجي اتكلم كده يقوم جاي شدد مني الحاجة وعايز ينام. طيب ان شاء الله عايزين نبدأ مع بعض ان شاء الله النهاردة اول درس. الله يعزك يا مجمانة الله يعزك يا حبيبتي. عايزين النهاردة ان شاء الله نبدأ اول درس بإذن الله في العقيدة وهو مش اول درس ولا حاجة. احنا كان لينا كذا لقاء قبل رمضان في العقيدة ولكن زي ما قلنا ان بعد رمضان هنبتدي حاجة جادة بكتب ان شاء الله. عايزة يكون معاكم ان شاء الله كتاب معارج القبول للحاكمي للشيخ احمد الحاكمي. كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول اكتبه لكم. معارج القبول في شرح سلم الوصول. ويمكن البعض منكم دايما بيسمع من قصة المؤلف وانا دايما بقولها لسبب البركة في العمر. العمر البركة في العمر. يعني ايه البركة في العمر يا جماعة؟ البركة في العمر ان هذا الرجل مات وهو عنده 36 سنة. 36 سنة فقط. 36 سنة فقط.